ولما كمل الله تعالى خلقه أثنى عليه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. القلم أربعة. فسبحان من أعطى ثم أثنى. وهذه جملة من محاسن أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم وصفته. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحلم الناس وأسخى الناس وأعطف الناس، وكان يقصف النعل ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان يجيب دعوة المملوك ويعود المرضى ويمشي وحده ويردف خلفه ويقبل الهدية ويأكلها ويكافئ عليها ولا يأكل الصدقة ولا يجد من الدغل ما يملأ بطنه، أي أردأ التمر، ولم يشبع من خبز بر ثلاثة أيام تباعا، وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع، وكان يأكل ما حضر وما عاب طعاما قط، وكان لا يأكل متكئا ويأكل مما يليه، وكان أحب الطعام إليه اللحم، ومن الشاة الكتف، ومن البقول الدباء اللي هي الكوسة، ومن الصبغ الخل، ومن التمر العجوة، وكان يلبس ما وجد، مرة برد حبرة ومرة دبة صوف، ويركب تارة بعيرا وتارة بغلة وتارة حمارا، ويمشي مرة راجلا حافيا، وكان يحب الطيب ويكره الريح الخبيثة، ويكرم أهل الفضل ويتألف أهل الشرف، ولا يجفو على أحد، ويقبل معذرة المعتذر إليه، يمزح ولا يقول إلا حقا، يضحك في غير قهقها، لا يمضي عليه وقت في غير عمل الله تعالى أو فيما لا بد منه من صلاح نفسه، وما لعن امرأة ولا خادما قط، وما ضرب أحدا بيده قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله، وما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما، إلا أن يكون مأتما أو قطيعة رحم فيكون أبعد الناس منه. وقال أنس رضي الله عنه خدمته 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما فعلت كذا. ومن صفته في التوراة محمد رسول الله عبد المختار، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وكان من خلقه أنه يبدأ بالسلام من لقيه، ومن فارقه بحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف، وما أخذ أحد يده فأرسل يده حتى يرسلها الآخذ، وكان يجلس حيث ينتهي به المجلس مختلطا بأصحابه كأنه أحدهم، فيأتي الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل عنه، وكان طويل السكوت، فإذا تكلم لم يسرد كلامه بل يتثبت فيه ويكرره ليفهم ويكرره ليفهم، وكان يعفو مع القدرة ولا يواجه أحدا بما يكره، وكان أصدق الناس لهجة وأوفاهم ذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، ومن رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، وكان أصحابه إذا تكلموا في أمر الدنيا تحدث معهم، وكانوا يتذاكرون أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم، وكان أشجع الناس، قال بعض أصحابه كنا إذا أحمرت الحدق واشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير، كان ربعة من القوم، وكان أزهر اللون ولم يكن بالآدم، وكان رجل الشعر ليس بالصبط ولا الجعد القطط، وكان شعره إلى شحمة أذنه، وكان واسع الجبهة أزج الحواجب أدعج العينين أهدب الأشفار أقفى العرنين سهل الخدين كث اللحية كأن عنقه جيد دمية عريض الصدر سواء البطن والصدر رحب الراحة طويل الزندين كفه ألين من الحرير صلى الله عليه وآله وسلم. وأما معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم فإن من شاهد أحواله وسمع أخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله وأدابه وبدائع تدبيره لمصالح الخلق ومحاسن إشاراته في تفصيل ظاهر الشر الذي تعجز العقلاء والفصحاء عن إدراك أوائل دقائقها في طول أعمارهم، لم يبق عنده ريب في أن ذلك لم يكن محتسبا بحيلة، وأنه لا يتصور ذلك إلا بالاستمداد من تأييد سماوي وقوة إلهية، وأن ذلك لا يصح لملبس ولا كذاب، بل كانت شمائله وأحواله شواهد قاطعة بصدقه. ومن أعظم معجزاته وأوضح دلالاته القرآن العزيز الذي عجز الخلائق عن الإتيان بمثله، ومعجز كل نبي انقضى بذهابه، وهذا المعجز باق أبدا. ومن معجزاته انشقاق القمر ونبع الماء من بين أصابعه، وإطعامه الخلق الكثير من الطعام اليسير، ورميه بحصيات يسيرة فوصلت إلى أعين الخلق الكثير، وحنين الجذع إليه كما يحن العشار، وإخباره بالغائبات فكانت كما قال، ورد عين قتادة بيدي فكانت أحسن عيني، وتفل في عين علي رضي الله عنه وهو أرمن فصح من وقته، إلى غير ذلك من المعجزات التي شاعت ولم يوجد سبيل إلى كتمانها. نسأل الله أن يوفقنا للاقتداء بأخلاقه وصفاته، إنه كريم مجيب، والحمد لله رب العالمين. ندخل في الربع الثالث وهو المهلكات، ويتضمن كتاب شرح عجائب القلوب، كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق ومعالجة أمراض القلب، كتاب كثر الشهوتين شهوة البطن وشهوة الفرج، كتاب آفات اللسان، كتاب ذم الغضب والحقد والحسد، كتاب ذم الجاه والرياء وعلاجهما وفضيلة القمول ونحو ذلك، كتاب ذم الكبر والعجب، كتاب الغرور وأقسامه ودرجاته. كتاب شرح عجائب القلوب، اعلم ان اشرف ما في الانسان قلبه، فانه العالم بالله العامل له، الساعي اليه المقرب المكاشف بما عنده، وانما الجوارح اتباع وقدام له، يستخدمها القلب استخدام المملوك للعبيد، ومن عرف قلبه عرف ربه، وأكثر الناس جاهلون بقلوبهم ونفوسهم، والله يحول بين المرء وقلبه وحيلولته أن يمنعه من معرفته ومراقبته، فمعرفة القلب وصفاته أصل الدين وأساس طريق السالكين. فصل في مداخل إبليس في قلب الإنسان. اعلم أن القلب بأصل فطرته قابل للهدى، وبما وضع فيه من الشهوة والهوى مائل عن ذلك، والتطارد في بين جندي الملائكة والشياطين دائم، إلى أن ينفتح القلب لأحدهما فيتمكن ويستوطن، ويكون اجتياز الثاني اختلاسا، كما قال تعالى من شر الوسواس الخناس، وهو الذي إذا ذكر الله خنس، وإذا وقعت الغفلة انبسط، ولا يطرد جند الشياطين من القلب إلا ذكر الله تعالى، فإنه لا قرار له مع الذكر. واعلم ان مثل القلب كمثل حصن، والشيطان عدو يريد ان يدخل الحصن ويملكه ويستولي عليه، ولا يمكن حفظ الحصن الا بحراسه ابوابه، ولا يقدر على حراسه ابواب من لا يعرفها، ولا يتوصل الى دفع الشيطان الا بمعرفه مداخله. ومداخل الشيطان وابواب صفات العبد، وهي كثيره، الا ان نشير الى الابواب العظيمه الجاريه مجرى الدروب التي لا تضيق عن كثره جنود الشياطين. فمن أبوابه العظيمة الحسد والحرص، فمتى كان العبد حريصا على شيء أعمى حرصه وأصمه وغطى نور بصيرته التي يعرف بها مداخل الشيطان. وكذلك إذا كان حسودا، فيجد الشيطان حينئذ الفرصة فيحسن عند الحريص كل ما يوصله إلى شهوته، وإن كان منكرا أو فاحشا. ومن أبوابه العظيمة الغضب والشهوة والحدة، فإن الغضب غول العقل، وإذا ضعف جند العقل هجم حينئذ الشيطان فلعب بالإنسان. وقد روي أن إبليس يقول: إذا كان العبد حديدا قلبناه كما يقلب الصبيان. كما يقلب الصبيان الكرة. ومن أبوابه حب التزيين في المنزل والثياب والأثاث، فلا يزال يدعو إلى عمارة الدار وتزيين سقوفها وحيطانها والتزين بالثياب والأثاث، فيكثر الإنسان طول عمره في ذلك. ومن أبوابه الشبع، الشبع من يشبع واحد، فإنه يقوي الشهوة ويشغل الطاعة. ومنها الطمع في الناس، فإن من طمع في شخص بالغ بالثنائي عليه بما ليس فيه وداهنه ولم يأمره بالمعروف ولم ينهه عن المنكر. ومن أبوابه العجلة وترك التثبت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان والتأني من الله تعالى. ومن أبوابه حب المال، ومتى تمكن من القلب أفسده وحمله على طلب المال من غير وجهه وأخرجه إلى البخل وخوفه الفقر فمنع الحقوق اللازمة. ومن أبوابه حمل العوام على التعصب في المذاهب دون العمل بمقتضاها. ومن أبوابه أيضا حمل العوام على التفكير في ذات الله تعالى وصفاته وفي أمور لا تبلغها عقولهم حتى يشككهم في أصل الدين. ومن أبوابه سوء الظن بالمسلمين، فإن من حكم على مسلم بسوء ظنه احتقره وأطلق فيه لسانه ورأى نفسه خيرا منه، وإنما يترشح سوء الظن بخبث الظان، لأن المؤمن يطلب المعاذير للمؤمن والمنافق يبحث عن عيوبه. وينبغي للإنسان أن يحترز عن مواقف التهم لئلا يساء به الظن، فهذا طرف من ذكر مداخل الشيطان وعلاج هذه الآفات سد المداخل بتطهير القلب من الصفات المذمومة، وسيأتي الكلام على هذه الصفات إن شاء الله تعالى مفصلا. إذا قلعت من القلب أصول هذه الصفات بقي للشيطان بالقلب قطرات واجتيازات من غير استقرار، فيمنعه من ذلك ذكر الله تعالى وعمارة القلب بالتقوى. ومثل الشيطان كمثل كلب جائع يغرب منك، فإن لم يكن بين يديك لحم وخبز فإنه ينزجر بأن تقول اخسى، وإن كان بين يديك شيء من ذلك وهو جائع لم يندفع عنك بمجرد الكلام. فكذلك القلب الخالي عن قوت الشيطان ينزجر عنه بمجرد الذكر. فأما القلب الذي غلب عليه الهوى فإنه يرفع الذكر إلى حواشيه، فلا يتمكن الذكر من سويدائه فيستقر الشيطان في السويداء. وإذا أردت مصدق ذلك فتأمل هذا في صلاتك، وانظر إلى الشيطان كيف يحدث قلبك في مثل ذلك الموطن بذكر السوق وحساب المعاملين وتدبير أمر الدنيا. واعلم أنه قد عفي عن حديث النفس، ويدخل في ذلك ما هممت به، ومن ترك ذلك خوفا من الله تعالى كتبت له حسنة، وإن تركه لعائق رجونا له المسامحة إلا أن يكون عزما، فإن العزم على الخطيئة خطيئة بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: ما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وكيف لا تقع المؤاخذة بالعدل والأعمال بالنية وأهل الكبر والرياء والعجب إلا أمور باطنة؟ ولو أن إنسانا رأى على فراشه أجنبية ظنها زوجته لم يأثم بوطئها، ولو رأى زوجته وظنها أجنبية أثم بوطئها، وكل هذا متعلق بعقد القلب. فصل في ثبات القلوب على الخير. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلبنا إلى طاعتك. وفي حديث آخر: مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاف تقلبها الرياح. واعلم أن القلوب في الثبات على الخير والشر والتردد بينهما ثلاثة: القلب الأول قلب عمر بالتقوى وزكي بالرياضة وطهر عن خبائث الأخلاق، فتنفرج فيه خواطر الخير من خزائن الغيب فيمده الملك بالهدى القلب الثاني قلب مخذول مشحون بالهوى مندس بالخبائث ملوث بالأخلاق الذميمة، فيقوى فيه سلطان الشيطان لاتساع مكانه، ويضعف سلطان الإيمان، ويمتلئ القلب بدخان الهوى فيعدم النور ويصير كالعين الممتلئة بالدخان لا يمكنها النظر ولا يؤثر عنده زجر ولا وعظ.

ولو انعدم الغضب بالكلية لم يدفع الإنسان عن نفسه ما يهلكه. وقد قال الله تعالى أشداء على الكفار الفصل 26، ولا تصدر الشدة إلا عن الغضب، ولو بطل الغضب لم تنع جهاد الكفار. وقال تعالى والكاظمين الغيظ آل عمران 134، ولم يقل الفاقدين الغيظ. وكذلك المطلوب في شهوة الطعام الاعتدال دون الشره والتقلل. قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا الأعراف 31. إلا أن الشيخ المرشد المريد إذا رأى له ميلا إلى الغضب والشهوة حسن أن يبالغ في ذمهما على الإطلاق ليرده إلى التوسط. ومما يدل على أن المراد من الرياضة الاعتدال أن السخاء خلق مطلوب شرعا، وهو وسط بين طرفي التقتير والتمليل. وقد أثنى الله عليه بقوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الفرقان 67. واعلم أن هذا الاعتدال تارة يحصل بكمال الفطرة منحة من الخلق، فكم من صبي يخلق صادقا سخيا حليما، وتارة يحصل بالاكتساب، وذلك بالرياضة، وهي حمل النفس على الأعمال الجالبة للخلق المطلوب. فمن أراد تحصيل خلق الجود فليتكلف فعل الجواد من البذل ليصير ذلك طبعا له. وكذلك من أراد التواضع تكلف أفعال المتواضعين. وكذلك جميع الأخلاق المحمودة فإن للعادة أثرا في ذلك. كما أن من أراد أن يكون كاتبا تعاطى فعل الكتابة، أو فقيها تعاطى فعل الفقهاء من التكرار حتى ينعطف على قلبه صفة الفقه. إلا أنه لا ينبغي أن يطلب تأثير ذلك في يومين أو ثلاثة، وإنما يؤثر مع الدوام، كما لا يطلب في النمو علو القامة في يومين أو ثلاثة، وللدوام تأثير عظيم. وكما لا ينبغي أن يستهان بقليل الطاعات فإن دوامها يؤثر، وكذلك لا يستهان بقليل الذنوب. وكما أن تعاطي أسباب الفضائل يؤثر في النفس ويغير طبعها، فكذلك مساكنة الكسل أيضا يصير عادة فيحرم بسببه كل خير. وقد تكتسب الأخلاق الحسنة بمصاحبة أهل الخير، فإن الطبع لص يسرق الخير والشر. قلت، ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الفصل الثاني في بيان الطريق إلى تهذيب الأخلاق. قد عرفت أن الاعتدال في الأخلاق هو الصحة في الناس، والميل عن الاعتدال سقم ومرض. فاعلم أن مثال النفس في علاجها كالبدن في علاجه، فكما أن البدن لا يخلق كاملا وإنما يكمل بالتربية بالغذاء، كذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال وإنما تكمل بالتزكية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم. وكما أن البدن إذا كان صحيحا فشأن الطبيب العمل على حفظ الصحة، وإن كان مريضا فشأن جلب الصحة إليه. كذلك النفس إذا كانت زكية طاهرة مهذبة الأخلاق فينبغي أن يسعى بحفظها وجلب مزيد القوة إليها، وإن كانت عديمة الكمال فينبغي أن يسعى بجلب ذلك إليه. وكما أن العلة الموجبة للمرض البدن لا تعالج إلا بضدها، إن كانت من حرارة فالبرودة، وإن كانت من البرودة فبالحرارة، فكذلك الأخلاق الرذيلة التي هي من مرض القلب علاجها بضدها، فيعالج مرض الجهل بالعلم، ومرض البخل بالسخاء، ومرض الكبر بالتواضع، ومرض الشره بالكف عن المجتهد. وكما أنه لا بد من احتمال مرارة الدواء وشدة الصبر عن المشتهيات لصالح الأبدان المريضة، فكذلك لا بد من احتمال المجاهدة والصبر على مداواة مرض القلب، بل أولى، فإن مرض البدن يخلص منه بالموت، ومرض القلب عذاب يدوم بعد الموت أبدا. وينبغي الذي يطب نفوس المريدين أن لا يهجم عليهم بالرياضة في فن مخصوص حتى يعرف أخلاقهم وأمراضهم، إذ ليس علاج كل مريض واحد، فإذا رأى جاهلا بالشرع علمه، وإذا رأى متكبرا حمله على ما يوجب التواضع، أو شديد الغضب ألزمه الحلم. وأشد حاجة الرائض لنفسه قوة العزم، فمتى كان مترددا بعد فلاحه، ومتى حس من نفسه ضعف العزم تصبر، فإن نقصت عزيمتها عاقبها لئلا تعاود